من فضائل التوحيد وتحقيقه أن صاحبه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقوله رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون بتوجه الوجه إلى الله وانصراف القلب إليه وحده سبحانه وتعالى، أو كما قال الشارح رحمه الله: أن لا يكون في القلب شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهية لما أمر الله. وأهل هذه المرتبة هم أهل مرتبة الإحسان. والدين يقع على ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. والناس في الحساب يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف لا يحاسبون ولا يعذبون، وهم 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي سيأتي معنا. والصنف الثاني هم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وهم أهل اليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والصنف الثالث هم الذين يناقشون الحساب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن حقق التوحيد كان من أصحاب الصنف الأول، وهم الأنبياء والصديقون، وهم في هذه الأمة 70,000، ومعهم زيادة سنذكرها إن شاء الله عند التعرض لحديث ابن عباس. وهذا الباب فيه بيان أيضا لفضيلة الدعوة إلى التوحيد، وأن من قام به ودعا إليه فهو في أعلى المراتب. والناس يعجبون ويحبون من يدعو إلى حقوقهم، إلى حقهم في التملك، أو إلى حقهم في التعبير، أو إلى حقوقهم في الرأي. وتجد أنهم يعادون من يدعو إلى حق الله، إلى حق الله عز وجل في العبادة. وهذا من أعجب العجب. ولذا فإن بركة هذه الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده لا يلقاها إلا أهل الإيمان والذين اصطفاهم الله عز وجل، لأنهم يسيرون على منهج رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. فتحقيق التوحيد يكون بهذا، يكون بانصراف القلب بالكلية إلى الله عز وجل وحده، كما قال ابن القيم رحمه الله في نيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله، كن واحدا يعني لا تشرك، في واحد يعني في هذا الطريق، أعني سبيل الحق والإيمان. ثم ذكر رحمه الله آيتين وحديث. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم هو إبراهيم الخليل ابن آزر عليه السلام، وهو إمام الخلفاء وأفضل الرسل بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو جده وأبو إسماعيل وأبو يعقوب، وهو عليه السلام وصل إلى هذه المرتبة لتحقيقه التوحيد وبشيء وقر في قلبه عليه السلام، كما قال الله عز وجل: إلا من وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فجاء الله، لقي الله عز وجل بقلب سليم من الشرك الأصغر والأكبر، وكان في غاية الإنابة والتوكل والخوف والاستسلام لله عز وجل، وقد مدحه الله عز وجل في غير ما آية في مثل قوله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، في قوله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فمدح الله عز وجل في كثير من الآيات لهذا المعنى. قال الله عز وجل عنه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال: وكيف أخاف ما أشركتم. وهو عليه السلام كان على هذا، على هذه الجادة، وكذلك حقق التوحيد باستسلامه لأمر الله عز وجل في ذبح ابنه، وكذلك باستسلامه وتوكله على الله عز وجل حينما ألقي في النار، فقال أن فجاءه جبريل قال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، وأمة بمعنى الرجل العظيم، وأمة في اللغة وفي القرآن تأتي على أربعة معاني، على أربعة معاني، منها هذا المعنى، والثاني بمعنى الطائفة والجماعة كما في قوله عز وجل في الآية التي مرت معنا في مقدمة هذا الكتاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والأمة تأتي بمعنى الزمان في مثل قوله عز وجل: والذكر بعد أمة. وتأتي بمعنى الطريقة في قوله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة. فقوله إن إبراهيم كان أمة لما كان عليه عليه السلام من التوحيد ونبذ الشرك والتوكل على الله عز وجل والإنابة إليه. قانتا، القانت هو دائم الطاعة كما في قوله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والقنوت هو طول القيام لله عز وجل كما في قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وهذه هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وصف الله إبراهيم في هذه الآية بأربع صفات: إن إبراهيم كان أمة، هذه الأولى قانتا، وهذه الثانية حنيفا أي مائلا عن الشرك وعن أهله وعن أهل الزيغ، والحنف في اللغة هو الميل، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي لم يظاهرهم ولم يقل سبحانه وتعالى ولم يكن مشركا. فقوله ولم يكن من المشركين أبلغ من نفي الشرك، أي أنه لم يظاهر ولم يجلس ولم يداهن أهل الشرك، فضلا عن أن يكون هو عليه السلام مشركا. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية أيضا تدل على صفة من صفات أهل الإيمان الذين حققوا التوحيد، لأنهم لا يشركون بالله شيئا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قالت يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا، وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون الله عز وجل ألا يقبل منهم. وهذا فيه غاية الاستسلام والخوف من الله سبحانه وتعالى وحده. حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نجبت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال لا رقة إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمة فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ ربع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهر فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الفذيل الكوفي، وهو من أئمة الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث الذي ذكره رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم رحمه الله. وفيه أن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو سادس ستة من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام من أئمة التفسير، وهو من مولى من موالي بني أسد، وقد قتله الحجاج لأمره بالمعروف ولنهي عن المنكر. وقال الإمام أحمد مات سعيد يوم مات، وما من أحد على الأرض إلا هو بحاجة إلى علمه. فقال حصين كنت، وهو من تابع التابعين، كنت عند سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني سقط. فقال حصين بن عبد الرحمن أنا. ثم استدرك على نفسه وخشي أن يظن به ظنا ليس هو أهل له في أنه كان يصلي في الليل، فقال قولة دفع بها هذا الوهم الذي قد يقع في قلوب الناس، وهذا من فقهه رحمه الله ومن خوفه من الله عز وجل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وانظر إلى الفرق بين مثل هذا الموقف وبعض مواقف الناس الذين يوهمون الناس الآخرين بعبادتهم وأعمالهم ويسمعون بها، فيسمع الله عز وجل بهم يوم القيامة. وكان السلف يحرصون على ستر حسناتهم أكثر من حرصهم على ستر سيئاتهم، لأن إبداء الحسنات والتباهي بها شرك والعياذ بالله. فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي ضرب بعقرب أو حية أو نحوهما. فقال له سعيد بن جبير فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني طلبت الرقية. فقال له سعيد فما حملك على هذا؟ وفي هذا الدليل على حرص السلف على ألا يعملوا عملا إلا وفق الدليل. فسأله عن الدليل الذي بنى عليه هذه الرقية فقال حديث حدثناه الشعبي. وفي هذا الدليل على حسن أدبهم في الحوار واعتمادهم على النصوص والإحالة على أهل العلم فيها. والشعبي هو عامر بن شراحيل الهمداني وهو من أئمة الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حديث حدثناه الشعبي قال فما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب وبريدة مصغر بردة وابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد الصحابة أسلم قبل بدر. قال حديث حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وذكر هذا الحديث موقوفا، والحديث الموقوف الذي لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره عن بريدة. والحديث روي مرفوعا في المسند والسنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وينبغي أن يتنبه طالب العلم أن هذا الحديث ليس مما رواه البخاري ومسلم، وجاء في سياق هذا سياق حديث حصين رحمه الله، لكن هذا الجزء من الحديث رواه حصين عبد الرحمن عن الشعبي موقوفا، وروي عنه أيضا وعن غيره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا سئلت عن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية من عين أو حمى من رواه فلا يصح أن تقول رواه البخاري ومسلم اعتمادا على هذا الحديث، بل تقول رواه أحمد وبعض أهل السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جود الهيثمي رجاله فقال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هو الحسد ونظرة العائن الذي يتعلق قلبه بالمعين، والحمى هي اللدغة، لدغة العقرب أو الحية. وقوله لا رقية يعني لا رقية أولى، وليس المقصود نفي الرقية، فإن الرقية تحصل بغير هذا، تحصل في الأمراض العضوية والأمراض المعنوية، وإنما المنفي هنا نفي الكمال، يعني لا رقية أولى ولا أكمل من الرقية التي تكون في ما يقع من عين أو يقع من لدغ وحمى. والرقية من الحمى جاءت في حديث أبي سعيد الصحيح في خبر اللدغ الذي لدغ، وقد استضافهم طلبوا الضيافة الصحابة منهم فأبوا أن يضيفوه، فلما لدغ كبيرهم قالوا ابحثوا في هؤلاء هل عندهم الراق، فقالوا نعم على أن ترضخوا لنا، فرقاه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بالفاتحة، ثم قام كأنما نشط من عقال. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وأخبروه بالجعل الذي أخذوه على الرقية، فقال وما يدريك لعلها رقية، يعني الفاتحة. فالرقية في اللدغ مما وردت به السنة ومما ينفع بإذن الله عز وجل. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني من بلغه علم فبنى على هذا العلم قوله أو فعله فهو محسن، لأنه عمل بعلم. وفي هذا فتح من سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، وفيه إعذار للمخالف إذا كان معه دليل. لكن حدثنا ابن عباس يحكي عن شيخه ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي توفي في سنة 58 للهجرة بمدينة الطائف، وهو من أفقه الصحابة، وقد مدحه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال لو كان في زماننا لما بلغ أحدنا عشره، يعني في العلم. قد أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ففقه في الدين وعلم التأويل. فقال حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي، عرضت أي في الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، وقيل بل في المنام، لأن هذا الحديث وقع بالمدينة فالحافظ بن حجر رحمه الله قال لا يبعد أن يكون الإسراء قد تعدد أن يكون أسري به وعرج به أيضا وهو في المدينة. وقال بعض أهل العلم أن هذا الخبر أو هذه الرؤية تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء ليلة الإسراء من مكة، لكن لم يحدث بما رأى إلا وهو في المدينة. وقيل بل وقع هذا في المدينة مناما، أي رأى هذه ما عرض له في المنام، والله أعلم بالصواب. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم العدد الذين يقلون عن العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. وفي هذا دليل على أن النبي وأمته يحشرون معا، كما قال الله عز وجل: وترى كل أمة تدعى وترى كل أمة تدعى إلى كتابها وترى كل أمة جاثية يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال عز وجل: ترى كل أمة جاثية، فكل أمة وحدها يوم القيامة إلى أن يفصل في الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي أمته، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا المقامات العليا في التوحيد وفي تبليغ الرسالة، مع أن بعضهم لم يكن له أتباع إلا القليل، وهذا لا يقدح في نبوتهم ولا في مقامهم، فما على الرسول إلا البلاغ. ورأيت النبي ثم عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. في هذا فضيلة لموسى عليه السلام ولأمته، وأن أمته من أكثر الأمم وأنه من أكثر الأنبياء أتباعا على ما كان منهم من تمرد عليه الصلاة والسلام. فقلت: هذه أمتي. فقال جبريل: لا، انظر إلى الأفق. فنظر فإذا سواد أعظم من الأول، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا هو محل الشاهد، وهؤلاء 70 كما سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلوا الجنة بغير حساب لتحقيقهم التوحيد كما سيأتي. وقد جاء في رواية الترمذي وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فجعل مع كل 70,000، وقال: وثلاث حفيات من حفيات ربنا. فهذا دليل على أن هؤلاء ليسوا بمحصورين في 70,000، وإنما 70,000 هم الذين وهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم زيدوا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاب الناس في أولئك، الناس المقصود بهم الصحابة، وخوضهم هذا دليل على حرصهم على العلم وعلى علمهم رضي الله عنهم، أن هذه المرتبة العظيمة لا تنال إلا بعمل، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في مسائل هذا الباب، قال فيه: فقه الصحابة وعلمهم أنه لا تنال هذه المرتبة إلا بعمل. فبحثوا عن هذا العمل الذي أوصل هؤلاء إلى هذه المرتبة، فقيل: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بعيد عند النظر، لأن من صحة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يبلغ هذا العدد. وقيل: هم الذين ولدوا في الإسلام، أي بعد النبوة، وهذا أيضا بعيد لأن من ولد في الإسلام أقل من هذا العدد بكثير. وذكروا أشياء حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: هم الذين لا يسترقون، هكذا في صحيح البخاري. وجاء في رواية مسلم: لا يرقون ولا يسترقون. وجاء في البخاري: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، فحذف في مسلم لا يكتوون وزاد لا يرقون. واختلف العلماء في هذه اللفظة في قوله لا يرقون، هل هي ثابتة أو لا؟ أما من جهة السند فهي ثابتة من رواية سعيد بن منصور عند مسلم، وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول فهي صحيحة. لكن حكم عليها مثل شيخ الإسلام رحمه الله بأنها شاذة، وأن المحفوظ في أكثر الروايات وأن المحفوظ في أكثر الروايات هو عدمها، يعني عدم هذه اللفظة. وقوى هذا القول شيخ الإسلام بأن رقية الغير مندوب إليها، أن رقية الغير مندوب إليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفعلت به من جبريل ومن عائشة، فرقاه جبريل، ورقته عائشة رضي الله عنه في مرضه كانت تجمع كفيه وتنفث فيهما وترقيه بالمعوذتين. وقال هو عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الحديث عوف بن مالك الأشجعي: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فكل هذه النصوص التي تدل على فضل الرقية وجواز تعاطيها دليل على أن هذه اللفظة ليست محفوظة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وأن من يرقي لا يحرم من الدخول في 70,000 لأنه محسن، والمحفوظ هو لا يسترقون، والفرق بينهما لا يرقون يعني لا يرقون الغير، وأما لا يسترقون معناه لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يطلبون الرقية، وعدم طلبهم بالرقية دليل على عظيم توكلهم على الله عز وجل وخوفهم أن تنصرف قلوبهم إلى غير الله عز وجل، إلى الراقي. وهذا مشاهد في الناس إلى اليوم، فإنهم تنصرف قلوبهم إلى الرقاة ويتعلقون بهم ويتوكلون عليهم ويخشون إذا لم يعطوهم مالا ألا يشكر، وهذا هو التعلق بغير الله عز وجل. وأفضل ما تكون الرقية أن يرقي الإنسان نفسه ويرقي أهله ولا يطلبها من الغير، فالشفاء هو في كتاب الله عز وجل. ويقرأ الإنسان على نفسه أو على أهله فهو أحرص الناس على رفع البلاء عنه. ولذا فسؤال الناس حتى في أمور حتى في الدعاء لم يستحبه أهل التحقيق، ألا يطلب الإنسان من غير الدعاء مع أنه سيدعو له الله عز وجل، لكن يخشى عليه أن يتعلق قلبه بالداعي، بل يدعو الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل لرسوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فادعوا لهم فإني قريب. قال: هم الذين لا يكتوون، والكي هو الكي بالنار، وقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه، فأذن فيه وكوي بعض الصحابة بأمره عليه الصلاة والسلام لكنه كرهه، فقال كما في الصحيح: شفاء أمتي في شربة عسل أو شربة محجم أو كية بنار، وأكره الكي. لكن إذا احتاجه الإنسان فإنه يكتوي، ولكن إذا اكتوى فإنه سيخرج من هؤلاء 70 الذين لا يكتوون ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون، هو التشاؤم بالطير، فيحجم عن الفعل أو يقدم عليه بناء على حركة الطير، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون عامة لما سبق، فهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون لأنهم متوكلون على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل لا ينفي الأخذ بالأسباب، بل الأخذ من الأسباب هو من التعلق بمسببها وهو الله عز وجل، وأنه هو الذي شرع هذا. قد قال الله عز وجل: وخذوا حذركم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر بين الدرعين في الغزو، يعني يلبس الدرعين أثناء الغزو، وقد علم الله عز وجل الأنبياء الصنعة، وصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وكانوا أهل حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما أكل العبد من بيده. فالأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل يتوكلون على الله عز وجل ويفعلون الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. فقام عكاشة بن محصن بالتشديد والتخفيف، عكاشة وعكاشة، وهو عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وهو من أجمل الصحابة صورة، وقع له الفضل هذه الفضيلة وهذه الشهادة بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخته هي أم محصن التي جاءت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبان على ثوبه، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله منهم. والفرق بين الروايتين أن الدعاء إنشاء، وقوله أنت منهم إخبار. فعلى رواية أنت منهم هذا خبر قد يكون نزل به جبريل الساعة فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة، أو أنه أخبر به من قبل عليه الصلاة والسلام، أو أنه على سبيل الدعاء. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قيل أن هذا الرجل كان من المنافقين فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة له بالجنة، وقيل بل هو من الصحابة. والدليل على هذا أمرين: الأول أن المنافقين لم يكونوا يحرصون على مجالس الصحابة وعلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يجب كأداء الصلوات والجهاد ونحو ذلك. والأمر الثاني أن المنافق لا تتشوف نفسه إلى هذه الفضيلة، لأنه لا يريد الجنة ولا يؤمن بها، وإنما يظهر الإسلام بلسانه، فهذا يدل على أنه من الصحابة. يبقى لماذا لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن يقال أنه ليس قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس أهلا لهذه المرتبة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قطع التسلسل، لأنه لو شهد له لقام ثالث ورابع وهكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكل الأمر إلى أعمال الناس وإلى إلى علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى. هذا الحديث وهاتان الآيتان دليل فيها دليل على أن من حقق التوحيد كان في غاية وفي أعلى المراتب يوم القيامة، ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا إبراهيم من أوله بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكذا من سار على نهجه ممن لم يشرك بالله عز وجل شيئا ولم يتعلق قلبه بغير الله. والذين لا تتعلق قلوبهم بغير الله هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم وحده سبحانه وتعالى يتوكلون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بهذه المرتبة، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يعيذنا من الرياء والعجب ومن التوكل على غيره سبحانه وتعالى، أو الإنابة إلى غيره، أو الخوف من غيره، أو الرجاء في غيره سبحانه وتعالى، وأن يحقق في قلوبنا التوحيد، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة المناجاة وبرد اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ذكرناهم في درس البخاري، وهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وأبو الشعثاء أحد رواة الكتب الستة. ومن ذكرنا عطاء؟ طاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر، سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة وطاووس وأبو الشعثاء وعكرمة البربري أيضا مولى بن عباس، وكلهم يعني عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد هؤلاء من الموالي، بل عكرمة كان عبدا لابن عباس وتوفي وهو في العبودية، حتى لما توفي ورثه ابنه علي بن عبد الله بن عباس ثم باعه، فعابه الناس قالوا كيف تبيع علم أبيك، فطلب الإقالة فأقيل رحمه الله، وارتد عكرمة ثم اعتق، وإنما أبقاه ابن عباس عبدا ليأخذ عنه العلم، يبقى في القيد عنده ويتحمل عنه العلم، ففعل رحمه الله وكان آية فيه. فحديثه في الكتب الستة روى له الإمام مسلم مقرونا بغيره لأنه اتهم من بعض أئمة الحديث، لكن جمهور المحدثين وعلى رأسهم محمد بن إسماعيل رحمه الله على قبول حديثه والاحتجاج به رحمه الله رحمة واسعة. سعيد بن جبير مولى بني أسد منهم، من هؤلاء الستة المشهورين، وتلاميذ ابن عباس أكثر من ذلك تلاميذه، لكن الذين برزوا وكانوا من أئمة الحديث وأحاديثهم في الكتب الستة هم هؤلاء رحمة الله علينا وعليكم وعليهم. وإبراهيم الذي وفى، وفى بكلمات الله عز وجل واستسلم له، سواء عند ذبح ابنه أو عند نبذه للشرك، ولذا أمر الله عز وجل أن يتخذ أسوة. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ووفى لأنه كان من الموقنين كما أخبر الله عز وجل عنه في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ووفى حينما أري الآيات، حينما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، آمن وأقر بهذا وقال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكان عليه السلام حريصا على خلوص قلبه لله عز وجل، فقال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. فوفى بهذا الإيمان. فالأعظم الوفاء منه عليه السلام هو تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، ولذا صار عن المشركين وهدم الأصنام بيده الشريفة عليه السلام ونبذ الشرك، وتبرى من أقرب الأقربين له، تبرى من أبيه حينما أخبره الله عز وجل بأنه من أهل النار. يتوكل على غير الله. إذا توكل على غير الله عز وجل بقلبه فقد وقع في الإشراك، فإن توكل على غير الله عز وجل بلسانه فقد وقع في الشرك الأصغر، أما إذا توكل على غير الله عز وجل بقلبه فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذا وصف الله الإيمان بأنهم وعلى رب، وصفهم عليه السلام بقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي لا على غيره. والتوكل عبادة قلبية كاليقين والخوف والرجاء، فلا تكون إلا على الله عز وجل. نعم يتوكل على غير الله بعده، ويتكل على غير الله بعد أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال: ما شاء الله وشاء فلان، فهذا فيه توكل على غير الله مع الله، وهذا شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا أمر بأن يقول: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. فإذا نهي عن الإشراك بمجرد اللفظ فوقوعهم في القلب أعظم ولا شك. فمن وقع في قلبه احتكار على غير الله عز وجل فلم يحقق التوحيد. نعم هو لا يخرج من الملة بهذا حتى يعتقد أن غير الله عز وجل يملك الضر، يملك الضر والنفع من دون الله عز وجل. أما إذا لم يعتقد هذا وإنما ركن قلبه إلى مخلوق بلسانه مع اعتقاده أن الله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه، فإنه يكون وقع بهذا اللفظ في الشرك الأصغر، لكن لا يخرج من الملة بهذا. سمعنا من يقول أن التوكل هو عبادة القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وسمعنا عن بعض السلف أيضا من يكون التداوي في الأدوية المباحة كمال توكله مع الله، او احيانا حتى لا يتذلل بين مثلا التداول بس وان كانت مباحة. فهل التداول المباح غير هذه الاشياء اذا اخرجنا الاحتواء وطلب الرقية، هل ايضا يقدح في كمال التوحيد في المرض؟ التداوي لا يقدح في التوحيد ولا يدخل في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء الذين لا يكتوون ولا يسترقون. أما التداوي فما دون فيه، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيح تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء. فهذا الأمر دليل على أنه مأذون فيه، واختلف العلماء منهم من قال أن التداوي واجب، وهو بعض قول لبعض الشافعية، ومنهم من قال هو مستحب لهذا الحديث، ومنهم من قال هو مباح. وغلاة أهل التصوف يرون أنه محرم، وأنه من التوكل على الله عز وجل ألا يتداوى. وهذا في الحقيقة قدح في العقل وفي الشرع، فإن من التوكل على الله عز وجل الأخذ بالأسباب التي خلقها، والأخذ والاستسلام أيضا للشرع. فالذي يتوكل على الله عز وجل أيضا يستسلم لما أمر الله عز وجل به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن التداوي الصحيح من أقوال العلم أنه مباح، إلا إذا كان تركه سيؤدي إلى هلكة وموت، فإن تركه محرم، لأنه يكون قد ألقى نفسه إلى التهلكة مع قدرته على رفعها عن نفسه، فحينها يجب في هذا الحال يجب. أما ترك التداوي فيما لا يؤدي إلى الهلكة فهو مباح، وله أن يترك هذا، لكن لو تداوى فهو على سنن وعلى هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال تداووا. فلا يعارض ولا ينافي كمال التوحيد طلب الدواء ما دام القلب متعلق بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. فهو يعتقد من كمال توحيده أن يعتقد أن هذا الخلق وهذا الدواء الذي خلقه الله عز وجل هو الذي رفع الله به عز وجل عنه الداء، ويزيد تعظيمه لله عز وجل حينما يرى هذه الحبة الصغيرة ترفع الداء عنه بفضل الله عز وجل وبكرمه، فإن هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. حينما يجعل الشفاء في شربة عسل، أو في حبة يتناولها، أو في إبرة يضرب بها، فإن هذه السائل الذي في هذه الإبرة أو هذه المادة في هذه الحبة الذي خلقها هو الله عز وجل، والذي قد يقدر الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يتناولون الأدوية المناسبة في الوقت المناسب، لكن لا تكتب لهم العافية، لأن الله عز وجل هو الشافي وهو المريد، وإنما هذه أسباب خلقها الله عز وجل لعباده رحمة بهم. لا شك إذا اعتقد أن هذا الحجر أو أن فلان صاحب هذا القبر هو الذي سيشفيه، فهذا شرك أكبر عياذ بالله بسبب هذا الاعتقاد القلبي. أما إذا اعتقد أن هذا المخلوق جعل الله فيه شيئا للشفاء مع أنه عقلا وعرفا لا يشفي، هذا لا يكون شركا، وإنما يكون سفها، لأنه يعتقد ما لا دواء فيه أن فيه دواء. كان يأخذ من حبوب الرأس للبطن ويعتقد أنها ستنفعه، فهذا يكون جاهلا لا يكون مشركا. أما إذا اعتقد أن هذا المخلوق سواء كان دواء أو إنسانا أو كوكبا أنه هو الذي سيرفع عنه الضر والعياذ والباس، فإنه يكون وقع في الشرك الأكبر. من هذا الباب الذين يتداوون عند المنجمين أو عند الكهان، فإن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن هذا الباب الذين يعتقدون أن الرقى والتمائم تشفي بنفسها. سيأتي معنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني من هذه الحيثية، بحيث أن القلب يتعلق بها. ولذا هذه الأسباب التي ليست شرعية وليست علمية فإن الشرع ينهى عنها. ولذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخيط الذي يضعه الإنسان ليدفع به الضر أو يدفع به العين، ونهى أكثر العلماء من تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، لأن القلوب تتعلق بهذه التمائم من دون الله سبحانه وتعالى، فيجعلها الإنسان سببا وهي ليست سببا شرعيا ولا علميا. السبب الشرعي كالدعاء وكالرقية، والسبب العلمي العقلي كالتداوي بالأدوية التي خلقها الله عز وجل، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تداووا فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام أو إلا الموت. هذا إذا ثبت علميا أنه يفعل فلا حرج، لا حرج، لكن إذا لم يكن فيه هذا وإنما وضعه عن العين وكان تميمة فإنه داخل في النهي عن التمائم. فإذا ثبت علميا، وإذا من أراد أن ينكر على هؤلاء فيجب عليه أن يتثبت، ما هذا الخيط الذي في يدك أو ما هذا الطوق، فإن ذكر أنه لهذا السبب لسحب الشحنات الزائدة في الجسم، أو بعضهم يمكن يمزقها وهي سوار معصم للدلالة على أثناء التيهان في الحج أو كذا يظن أنها تميمة فيمزقها، فينبغي الإنسان أن يتبين يتثبت عن المنكر قبل إنكاره، ولا ينكر إلا بعلم. فإذا سألنا أهل الخبرة وأهل العلم وقالوا نعم هذه الأسورة تسحب الشحنات الزائدة، فحينها يكون سببا حسيا خلقه الله عز وجل لهذا، والقلب لا يتعلق به لذاته، كما أنه يأخذ الحبة أو يأخذ الإبرة أو يأخذ الإشاعة طلبا للتداوي، فكذلك لو أخذ هذا، لكن يسأل أهل الاختصاص عن هذا أولا. اي تفضل، انا اريد ان هذا الذي يريد ان ينصرف ما نحبسه يعني. اما من النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، من النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وفيه حديث انس في الصحيحين ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطف، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه ودعا لهم وسقوا، وهو في الصحيحين. وكذلك حديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فعلمه الدعاء ورفع الله عز وجل عنه العمى. وكذلك المرأة التي كانت تصرع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف وتحقق لها ذلك. فمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أما من غيره ففيه تعلق بغير الله عز وجل، والأولى للمؤمن أن يترك هذا. وقد نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري بأن من كمال أهل التوحيد وأهل الإيمان ألا يسألون إلا الله عز وجل، كما في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله. وقد ذكر شيخنا محمد المختار حفظه الله عند شرحه لحديث من سأل الناس تكثرا جاء وليس على وجهه مزعة لحم يوم القيامة، أن هذا قد يدخل فيه، أن السلف كرهوا أن يسأل حتى الدعاء، لا يسأل الناس حتى الدعاء بل يسأل الله مباشرة، لأن القلب قد يتعلق بالمخلوق دون الله عز وجل. وحديث لا تنسنا من دعائك يا أخي قد سألت عنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في دروس الحرم، كأنه يضعفه وقال لا حجة فيه مع الأصل المتقرر في الحرص على كمال التوحيد. قد يشكل على هذا حديث أويس القرني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد عمر رضي الله عنه أنه إذا رآه فليسأله أن يستغفر له فإنه كان بارا بأمه، لكن هذا أيضا يحمل على الخصوصية، فإن أويس علمت إجابة دعوته عن طريق الشرع، عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وأما ما سوى ذلك فالأولى الإنسان ألا يتوكل إلا على الله ولا يسأل إلا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يستجيب للكافر الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، والذي يعبد غير الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيستجاب له. قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه مرتبة فيها كمال عبودية. نعم لا نحرم أن تسأل الناس ادعوا الله لي ولا تنسانا من دعائك، لا ليس بحرام، لكن تركه من كمال التوحيد. طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل، هو من هذا القبيل، يعني طلب منه أن يستغيث ويستشفع به عند الله عز وجل، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ارفع يديك يا العباس، فالعباس دعا الله سبحانه وتعالى وأمن الصحابة على دعائه. وأكثر ما يقال أن هذا من فعل عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على الجواز، لكن الأكمل هو أن يدعى الله عز وجل مباشرة. هو هذا الذي ذكرنا، وذكرنا على الشيخ أنه يرى أنه لا يصح، وإن صح فهو يعني يكون على وجه الجواز، أنه جائز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول هذا فهو أكمل الناس توحيدا، لا يخشى عليه أن يتعلق قلبه بدعاء عمر. لكن عامة الناس يعني يلاحظ أنهم يتعلقون بالراقي، يتعلقون بالطبيب، وقد رأيت من امرأة يعني رقاها أحد الرقاه فأعطته 50 ريالا، ثم لما انصرفت بعد مدة سمعتها وهي تشتهي تقول ليتني أعطيته 100، تقول ما أحسست بكمال العافية، ليتني أعطيته 100. فهي ظنت أنها لو أكرمته زيادة لجاءت العافية زيادة. وهذا مشاهد في الناس، أنهم يتعلقون بالرقاة ويتعلقون بالأطباء، ولذا يعني من مسؤولية الطبيب أو الراقي أن يذكر الناس بأنني سأفعل سببا خلقه الله عز وجل، لكن يبقى الأمر والشفاء بيد الله عز وجل. صلى الله عليه ولكم العلم الفقه في الدين. أو يقال أن هؤلاء منهم من 70,000، لو قيل هم منهم، و70,000 ليسوا للحصر، لأن هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء هم أفضل منهم، هم أفضل من 70,000، وهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا الحصر هو في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد يكون منهم من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، ومنهم من هو في آخر الزمان، فلا يعلم أعيانهم إلا الله عز وجل. وكذلك عددهم جاء محصورا في هذا الحديث، وزيد في السنن 70,000 مع كل 1,000، وزيد 3 حثيات في حديث الترمذي، والله أعلم بقدرها، فلا يعلم يعني عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم مهما كثروا عددهم قليل بالنسبة لأعداد أمة الدعوة وأمة الإجابة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.